ولما كانت الحلقة 90 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى آزاد لما مات والده الشيخ صايم زاد وعاد إلى الأصحاب وراجع اللهو والشراب وظل يبذر باليمين والشمال حتى ضاعت الأموال وساءت الأحوال وأصبح من الهاوية قاب قوسين واستمهله المرابي 2 أسبوع مقابل أخذه 1000 ألفين. عندئذ خطر بباله أن يلجأ إلى خلانه، فالإخوان عدة في وقت الشدة، وهكذا عقد عليهم الأمل لينقذوه قبل أن يحل الأجل. وخرج الفتى آزاد يقصد الإخوان ويستجير بهم من الزمان، فجعل يمر على الأصحاب ويطرق عليهم الأبواب. مين؟ أنا يا طومان. أزاد. أيوة أزاد. إيه؟ أنا وقعت يا طومان، مش لاقي حد ياخد بإيدي، أنا انكشفت مش لاقي حد يغطيني. إيه؟ مالك يا أزاد؟ هي الدنيا تعمل كده؟ يخص عليك يا دنيا. طب بس روق دمك. أنا عاد فيا دم. طب بس اهدى وكلمني، أنا عاوز أفهم. فهمني. موش الرباوي. ماله موش الرباوي؟ واخد علي ورقة أديله 2000 بعد 2 أسبوع. 2 أسبوع؟ يلا هانا، أما يفوتوا 2 أسبوع يفرجها ربنا. ما هو آخرهم بكرة. بكرة؟ بكرة أول النهار لازم أديله 2000 دينار. طب ومزعل نفسك ليه؟ لما ما تدهملوش يحصل إيه؟ يبيع القصر باللي فيه. طب ما يبيع، يرميه بتراب الفلوس واطلع منها فشوش. معك حق، انت تديله الفلوس وتنقذ القصر. منين؟ من معاك يا اخي. انا ما عادش معايا فلوس. ما عادش معاك فلوس؟ خلاص سيبه ياخد القصر. ياخد القصر ونعيش فين؟ ما هي واحدة من 2، يا القصر يا 2000. ما فيش حل تاني يا طومان. حل تاني زي ايه؟ يعني ألجأ لحد من الإخوان؟ والله فكرة عال. الإخوان الواحد يعينهم للزمان، والواحد ما تأخذنيش في الحالات اللي زي دي يميل على أصحابه والناس على دي ودي. لا مش بطل، انت بتفكر عال. يلا يلا يلا ما تعطلش نفسك. الله، الحق وقتك. أنا جاي عشان تساعدني مش عشان توزعني. عملت تقول لي روح لاصحابك وانت مش صاحبي. انا اساعدك؟ ماني صاحبك. من ايه؟ ما كانتش بكت العين لو ما كنتش معذور. انت راخر معذور. الدنيا اعذار، ده الزمان هو اللي غدار. ظروفك جت كده، اعمل لك ايه؟ ما تعمل ليش. سلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ هو كنعان موجود؟ نقول له مين؟ قولي له أزاد. يا مفرج الكروب، مش موجود. ها؟ كنعان مش موجود. أمال بتقولي نقول له مين ليه؟ كنت بشوفه. وشفتيه؟ أنت هتعمل لي تحقيق ولا إيه؟ أنت جاي تقضيني ولا بتسأل عليه؟ طيب يا ستي ما تزعليش. وانت ايه انت اللي هتزعلني؟ انا يا ستي حصل حاجة مني؟ تقدر تقولي انت واقف هنا دلوقتي ليه؟ أيوة صحيح. أنا واقف ليه؟ اللي موقفني إيه؟ سلام عليكم. مين؟ هو رستيان موجود؟ أيوة موجود. نقول له مين؟ قولي له أزاد. علمك بحالي يغني عن سؤالي. أنت يا عم قلت له؟ بيقولك هو مش موجود. هو اللي قالك كده؟ أيوة. يعني هو جوه؟ لا مش جوه. مش بتقولي هو اللي قالك؟ أيوة. يعني هو دلوقتي قاعد جوه؟ معرفش، أنا معرفش، هو قال لي ما قولش. خلاص اتقفلت في وشي كل الأبواب، لا قرايب ولا أصحاب. أصحابي اللي غدروني وفي ساعة الشدة تركوني. الله يرحمك يا أبا، قالها لي كلمة وهي حكمة، ما فيش حاجة تخلصك من الدنيا إلا إنك تسيب الدنيا. أسيب الدنيا واللي عليها؟ أنا ليا إيه فيه؟ أنا عايش ليه؟ أنا بستنى إيه؟ هو أبويا يوصيني على حاجة تأذيني؟ أنا حموت نفسي فوق شجرة المشمش زي ما قالك. خاين خاين يا زمان، ملكش أمان. خاين يا زمان، ملكش أمان. شجرة المشمش، شجرة المشمش اهي، وادي الفرع اللي قال لي عليه، اما اربط الحبل فيه. ابويا سامحني، انا جاي لك يا والدي، انا عملت بنصيحتك وحشنه نفسي. اما اجيب الصخره دي اقفقها وادخل الحبل في رقبتي وبعدين ازقها برجلي. دي تقيلة كده ليه؟ بس اما اطلع فوق الحبل في رقبتي، جه يومي وجت ساعتي، روحي مش عين علي، اما غمض عينيا واضرب الصخرة برجلي. الله، ايه ده؟ ذهب ذهب ذهب ذهب. كان فين؟ كان في الشجرة ساعة الغصن ما انكسر، الذهب ظهر. يا ده ذهب كتير، لكن الغصن كسر ازاي؟ ده فرع كبير. الله، ده كان مشبوك بمسمار. أبويا اللي كان شابكو، أبويا الله يرحمك يا أبا، عشان كده عين للغصن ده أشنق علي نفسي يقوم ينكسر بي والدهب يظهر لي. لكن بعد ما كنت ربيت أبويا جميلك وصلني والدرس بتاعك نفعني، خلاص القصر مش هيتباع. مو شرباوي فين؟ ياخد الـ2000. مين يبلغ اخواني اني بقيت غني تاني؟ ها ها ها ها. ورحت دفعت اللي عليا وعرفت اللي ليا وبعت اللي قدامي واللي ورايا وخدت والدتي معايا وجيت البلد دي، اشتريت القصر ده وصدر يمين مني لا صاحب حد ولا حد يصاحبني، صحبة ساعة وفرقة كل ساعة، أقابل الناس وعزمهم وأقوم بالواجب وأكرمهم وبعد كده أخصمهم، لا عادوا يشوفوني ولا عنت أشوفهم، محدش كررها معايا غيركم أنتم. على كل حال إحنا ناس أغراب ما ندخلش في الحساب. إنما حكايتك عجيبة يا أزاد. أنتم ما بتشربوش ليه؟ ومبسوط من حالتك ديت؟ ما فيش حاجة منغصة عليا إلا الجيران اللي حواليا. ليه؟ ما عرفش مالهم ومالي، عايزين يعرفوا أحوالي ويقدروا أموالي، بعتولي عشان يزوروني، قلت لهم أنا لا بزور حد ولا حد يزورني، تلاقيهم هيتجننوا مني، عايزين يعرفوا كل حاجة عني. تعرف أنا بتمنى إيه؟ تتمنى ايه؟ اتمنى على الله ولا يكتر على الله يوم واحد أبقى سلطان. تبقى سلطان؟ وعشان إيه عاوز تبقى سلطان؟ عشان الجيران. تعمل فيهم إيه؟ أمسكهم أجلدهم. وتجلدهم ليه؟ عشان يسيبوا الناس في حالهم. ربنا ينولك اللي في بالك ويحقق لك كل آمالك. أنتوا لا أكلت ولا شربتوا، أنا حجيب لكم حاجة تانية. استنى ما سقفش، استنى استنى. ليه؟ أنت حتجيب لنا إيه؟ حيكون إيه؟ أكل وشرب. ومين اللي حيجيبه لنا؟ الخدمين بتوعنا. لا، إذا كنت عاوز تكرمنا قوم أنت بنفسك هتولنا. أقوم بنفسي؟ ده أنا أخدم عليكم وأقف بين إيديكم. الله، بس وبكرة؟ لحنا نشوفك ولا أنت تشوفنا؟ ولا أعرفكم ولا تعرفوني. صحبة ساعة وفرقة كل ساعة، صحبة ساعة وفرقة كل ساعة، صحبة ساعة وفرقة كل ساعة. وخرج الفتى آزاد ليحضر بنفسه الشراب والزاد، وعندئذ مال السلطان على الوزير، ومال الوزير على السلطان، وجعلا يتهامسان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.